الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم أورد المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث مضى الكلام على بعضها. ومن هذه الأحاديث ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. وعنها: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. وأيضا ذكرنا حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وذكر أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أو لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما عفوا لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محمول عند عامة أهل العلم على الاستحباب، مع أنه لا يظهر هنا صارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، ولكن كما سبق في بعض المناسبات أن القواعد أغلبية وأن قاعدة الأمر للوجوب لها استثناءات. وقال: لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع، بمعنى أن الانتعال كرمكم الله هو إكرام لها، فحينما يبدأ بيمينه فذلك تكرمة لها حينما يبدأ بإدخالها بالنعل، وأما النزع فإنه بخلاف ذلك فيبدأ باليسار. وذكر حديث حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، يعني اللباس، ويجعل يساره لما سوى ذلك، رواه أبو داود والترمذي وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، ومضى بعض الأحاديث التي تدل على أن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم وسنته العملية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، إلى جانب رأسه، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. خذ وأشار إلى جانبه الأيمن، هذا يدل على أن البدء بالجانب أو الشق الأيمن للمحلوق، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، هذا قول الجمهور أن العبرة بالمحلوق، يمين الرأس، رأس المحلوق. ومن أهل العلم كأبي حنيفة من قال بأن ذلك يعتبر فيه الحالق، الحلاق، فيكون عن يمينه، عن يمين الذي يحلق، يبدأ بيمينه، وهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر. وهذا هل يختص بالنسك أو لا؟ سبق الإشارة إلى أن ذلك قد لا يختص به، وأن الإنسان طالما أن اليمين يبدأ به للتكريم، فإذا حلق الإنسان رأسه بدأ بيمينه، وهكذا في قص الأظفار وما إلى ذلك. قال: ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه، أعطى الشق الأيمن لأبي طلحة وأمره أن يفرقه على الناس. وأبو طلحة هو زوج أم أنس بن مالك رضي الله عن الجميع، وأبو طلحة رضي الله تعالى عنه هو الذي أدخل بنت النبي صلى الله عليه وسلم القبر، وهو الذي لحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنه أعطاه ليفرقه على الناس. ولما حلق الأيسر دفعه إليه، قيل فأعطاه أم سليم يعني زوجته، وقيل إنه فرقه على الناس. على كل حال أنس رضي الله عنه كان عندهم جلجل من فضة فيه من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا مرض أحد وضع ذلك في ماء، غمس في ماء ثم شرب. فالتبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم كهذه كشعره صلى الله عليه وسلم هذا تبرك صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبقت الإشارة إليه من الذوات المباركة، ولكن حتى يستريح الإنسان من العناء والبحث في هذا الباب فيما لا طائل تحته من الناحية العملية، لا يوجد شيء من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم المتصلة أو المنفصلة لا من شعره ولا من ثيابه ولا من متاعه وأثاثه أو سلاحه أو غير ذلك في يومنا هذا، لا يوجد شيء إطلاقا. وما يعرض في بعض المتاحف لا يثبت منه شيء، لا يثبت منه شيء. حتى آثار الصحابة رضي الله عنهم قد لا يثبت منها شيء. من أشهر ذلك المصحف الذي يقول لعثمان وعليه الدم، أثر الدم لا وجود له. رآه بعض العلماء في أزمان غابرة، ولكن ذلك لا وجود له. وما يعرض الآن في تركيا وفي غير تركيا كل هذا الكلام غير صحيح، لا يثبت منه شيء. ومن ثم البحث هل يجوز التبرك بهذا أو لا يجوز التبرك بهذا، لا يوجد من هذا شيء. وما يذكر أن هذا نعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن هذا ثيابه أو ثياب فاطمة رضي الله عنها، كل هذا غير صحيح، كل هذا غير صحيح. ومن ثم في البحث في هذه المسألة من الناحية العملية لا يترتب عليه شيء، وإلا فلا شك أن ذاته صلى الله عليه وسلم أشرف الذوات المخلوقة. بل انظروا حتى ما يلابسه صلى الله عليه وسلم، حماره الذي يقال له عفير العلماء ضبطوا حتى وفاته، أنه قال إنه توفي في حجة الوداع حمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبه، كان له تلك ذلك الاهتمام والمنزل حمار. فكيف بمن اشتغل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتغل بالعلم الشريف وأقبل عليه، أما ترون الناس يشرفون في هذا في الدنيا والآخرة وتتفاوت منازلهم؟ والله عز وجل يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وما يجعله الله عز وجل لأهل العلم المخلصين الصادقين العاملين من القبول والبركة والنفع والمحبة في قلوب الخلق وما إلى ذلك مما هو عاجل البشرى. فإذا كان حمار يحفظ له هذا ومتى توفي ويذكره العلماء في مصنفاتهم، لو الآن في هذه الموسوعات الإلكترونية موسوعة الشاملة مثلا لو وضعت عفير انظر كم من النتائج تخرج لك. وأناس من بني آدم من المسلمين لربما لا يكون له أي أثر ولا جهد يذكر إطلاقا، والله المستعان. يقول وفي رواية لما رمى الجمرة ونحر نسكه، معلوم النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده، قدم كم؟ 100 من الإبل، 100. ونحر كم بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام؟ 63، بمقدار عمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه. لاحظ هذا يعني صريحة أيضا، ناول الحلاق شقه الأيمن، الضمير يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، ما هو شق الحلاق، نعم شقه فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. قيل الذي قصده بذلك هو الشق الأيمن، وأن الشق الأيسر أعطاه لأم سليم رضي الله عنها، وقيل غير ذلك، قيل قسم هذا وهذا. على كل حال هذا كله يدل على أن اليمين تقدم في الدخول وفي حال لبس الثوب ونحوه والنعل، وكذلك فيما كان من أمر التكريم من قص أظفارها، أو حتى يعني الآن حينما تضع المرأة الحناء هل تبدأ باليمين أو اليسار؟ تضع النقش تبدأ اليمين أو باليسار؟ تبدأ باليمين. الناس يغفلون عن هذا كثيرا، وحتى في حلق الرأس حتى في النسك نحن نغفل عن هذا، الحلاق هو الذي يتصرف غالبا، فإنما ينبغي أن يقال له ابدأ بالأيمن. وفي كثير من الأحيان قد يستحضر الإنسان بعض الأمور العلمية يعرفها نظريا، فإذا جاء عند التطبيق ذهل، وهذا كثير، وتجد هذا في المناسك كثير، وتجده في أحوال الجنائز، يعرف ويفهم مسائل ومدرك، وإذا جاء للتطبيق مات له أحد أو نحو ذلك، لربما يذهل عن كثير من الأشياء لا يدري كيف يتعامل معها. نعم. وقل مثل هذا عند الذبح، لربما يضطرب يرتبك، لربما يغفل فيذكر حتى بالتسمية، لربما نسيها وذهل عنها. وقل مثل ذلك أيضا في حينما يلبس الإنسان أو يزاول بعض الأمور فقد يغفل، قد يغفل. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعليه وصحبه.